بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الناظم رحمه الله تعالى: وبالفعال والفعالة جمع صحراء والعذراء والقيستبع، أي من أمثلة جمع الكثرة فعالي، فعالي بفتح أوله وكسر رابعه، كذلك فعالة بفتح أوله وفتح رابعه، فعالة فعالة صحارة وصحالي. وأما الفعالي قد ذكر الناظم هنا أنه جمع لصحراء وكذلك عذراء، ويجمع كذلك على فعالي، يعني يأتي بالجمعين. وقدم فعالي بالكسر لأنه أصل فعالة فتح، ولذلك قال بعضهم أن قوله والقيس اتبع مراده أن عذراء هذا مقيس على الصحراء وليس أصلا فيه، عذراء مقيس على صحراء، يقال عذار وعذارا، يجمع بالنوعين كما يقال صحاري بكسر الراء وصحارة. وذكر ابن هشام أن فعالي يطرد في سبعة أبواب، في سبعة أبواب: فعلات نحو مومات مومات، وفعلات بكسر فا نحو سعلاء، وفعلية نحو هبرية، وما يكون في الشعر من نخالة الطين أو ما هو أو هو ما يتطاير من لقاق القطن هكذا قيل، وفعلوة نحو عرقوة، وهي الخشبة التي توضع عرضا في رأس الدلو، وما حذف أول زائديه من نحو حبنطا كما سيأتي هذا حبنطا، وقلنسوة، وفعلا اسما كصحراء أو صفة لا مذكر لها كعذراء، وذو الألف المقصورة لتأنيث نحو حبلى أو إلحاق كذفرى، وهو الموضع الذي يعرق من خلف أذن البعير. هذه ستة أو سبعة أبواب يطرد فيها الجمع بالفعالي بكسر ما قبل آخره، بكسر رابعه. وأما فعالة بفتح أوله ورابعه، ويشارك الفعالي بالكسر في صحراء وما بعده، يعني قوله صحراء و ما بعده عذراء، وذو الألف المقصورة لتأنيث حبلى أو إلحاق كذفرة، هذه كلها يشارك فيها فعالة فعالي، فعالة يشارك فعالي في هذه الأنواع. وليس لفعالة ما ينفرد به عن الفعال إلا وصف، يعني على وزن فعلان أو على وزن فعلة: عطشان وعطشة، عطشان وعطشة، وغضبان وغضبة، وسكران وسكرة، فهذا مما ينفرد فيه الفعال عن فعالي. وبالفعالي والفعالة جمعا جمعا، الألف هذا للإطلاق، الصحراء هذا نائب فاعل، جمع هذا مغير الصيغة، والعذراء معطوف عليه، وقوله القيس اتبعا اتبعا اتبع اتبعا، الألف هذه مبدل عن نون التوكيد الخفيفة، والقيس هذا مفعول به مقدم. والفعالي والفعالة يجتمعان ويفترقان، يجتمعان ويفترقان، لهما اشتراك ولهما انفراد، فيشتركان في أنواع: الأول فعلا اسما كصحراء قالوا صحار وصحارة، والثاني فعلا اسما نحو علقا قالوا علاق وعلاقا، علاقي علاقا، لكن إذا قلت علاقي كسرت وقلبت الألف ياء ثم صار مثل جوار وغواش، يعني نون وحذفت الياء، يقال علاق وعلاقة. والثالث فعلا اسم النحو ذفرا وذفار وذفار، ذفار بالكسر وذفار، وفعلا وصفا لا لأنثى أفعل نحو حبلى قالوا حبال وحبالا، نعم ذفار وذفارة، ذفار وذفارة، حبال وحبالة. والخامس فعلاء وصفا لأنثى نحو عذراء قالوا عذار وعذارة، وهذه كلها مقيسة، ولذلك قال والقيس أتبع، والقيس أتبع، هذه خمسة أبواب كلها مقيسة، إلا فعلاء وصفا لأنثى، وهذا مما اختلفت فيه كلمة ابن مالك هنا في العذراء، فعلاء وصفا لأنثى نحو عذراء، فإن الفعال والفعالة غير مقيسين كما نص هو في تسهيل، يعني محفوظ في العذراء عذاري وعذارى محفوظ في العذراء، فهما محفوظان كما نص عليه في التسهيل بخلاف مقتضاه كلامه هنا، حيث اقتضى أن العذارى والعذاري مقيسان، وبالتسهيل نص على أنهما محفوظان ليس قياسين. إذن الفعال والفعالة جمع صحراء والعذراء. قال الشارح: من أمثلة جمع الكثرة فعالي وفعالة، ويشتركان في مكان على فعلاء. إذن يشتركان، وقد ينفرد بعضها عن بعض كما ذكرناه في كلام هشام السابق. في مكان على فعلاء اسما كصحراء أو صفة كعذراء، يقال صحار صحاري صحارة صحار. الأصل أنه تحذف الألف، هذه تقلب الألف ياء ثم يلون ويعامل معاملة جوار وغواش، ومثل عذار وعذارة. ثم قال رحمه الله: واجعل فعالية لغير ذي نسب جددك الكرسي تتبع العرب. فعالية فعالية هذا هو الذي يكون ماذا؟ يكون وزنا بتشديد الياء. اجعل هذا فعل أمر، وفعالية بالنصب مفعول أول لاجعل. قوله لغيري هذا جار مجرور متعلق بقوله اجعل على أنه مفعول الثاني. اجعل فعالية بتشديد الياء مقيسا في كل ما كان كالكرسي. كالكرسي، والكرسي هذا ثلاثي ساكن العين آخره ياء مشددة لغير النسب، ولذلك قال لغير ذي نسب كالكرسي، حينئذ احترز بقوله غير ذي نسب ما كان من باب النسب كبغدادي ودمشقي ومصري وتركي، هذه كلها لا يجمع على فعالي. إذن فعالية بالتشديد تشديد الياء نقول مقيس في كل ما كان على وزن كرسي. كرسي ضر ثالثه وثلاثي، لأن الياء هذه زائدة في الأصل، وقد توضع أصالة كاف وراء وسين، ثم هو ساكن العين ساكن العين، وآخره ياء مشددة لغير النسب. واحترز بقوله لغير ذي نسب مما آخره ياء مشددة للدلالة على النسب، فما سيأتي قرشي ونحوه لنحو بصري ومصري، حينئذ يفرق بين اليائين كرسي ومصري مثلا، يفرق بين اليائين، يعرف ما ياؤه للنسب بصلاحية حذف الياء، تحذف الياء ودلالة الاسم على المنسوب إليه، يبقى الاسم كما هو قريش قرشي، احذف الياء قريش بقي الاسم كما هو. أما كرسي احذف الياء ما تبقى الكلمة على شيء، الاسم لا يدل على شيء، حينئذ ياء النسب هي شيء زائد على أصل الكلمة قابل للحذف، هذا الأصل فيها. حينئذ إذا أريد أن يفرق بين الياء التي تكون للنسب والياء التي لغير النسب كالكرسي، أقول احذف هذه الياء، إن بقي الاسم دالا على معنى فحينئذ يقول هذه ياء النسب، وإلا فهي ياء لغير النسب. ويعرف ما ياءه للنسب بصلاحية حذف الياء ودلالة الاسم على المنسوب إليه، وما ليس لتجديد النسب لا يصلح لذلك. وهذا يشمل نوعين، يشمل نوعين، الأول ما وضع أصالة هكذا بالياء مشددة، أول ما وضع على وزن كرسي مثلا، حينئذ نقول هذا الياء وإن لم تكن للنسب إلا أنها وضعت أصالة مشابهة لياء النسب. ما وضع بالياء مشددة، وهذا مثل له بكرسي، إذ ليس عندنا كلمة مؤلفة من كاف وراء وسين. والنوع الثاني ما أصله بياء النسب، يعني فيه ياء النسب، ولكن استعمل استعمال الأسماء فصار النسب منسيا، صار النسب منسيا، هذا وارد كثير عندهم. ولذلك أمس قلنا عبد وأعبد، الأصل أنه لا يجمع على أفعل لأنه وصف، لكن لما تنوسيت الوصفية وعمل معاملة الأسماء صح جمعه على أفعل، وإلا هو خاص به بالأسماء غلبت عليه الإسمية. إذن الثاني ما أصله النسب وكثر استعمال ما هي فيه حتى صار النسب منسيا، صار النسب منسيا، مثل له بمهري. مهري فإنه في الأصل منسوب إلى مهرة وهي قبيلة، مهري كما يقال قرشي وبصري وبغدادي، مهري نسبة إلى قبيلة. ثم كثر استعماله حتى صار اسما للنجيب من الإبل، نجيب من الإبل صار يسمى مهري، والأصل فيه أنه منقول، حينئذ عمل معاملة الأسماء المجردة غير منسوبة إلى شيء، وإن كان في أصل الاستعمال هو بياء النسبة. إذن لغير ذي نسب جددة، احترز بياء النسب المجددة عن ياء نسب في أصل وضع، أو لا نقول ياء نسب، نقول ياء مشابهة لياء النسب في الأصل أصل الوضع، أو ما كان أصلا في النسب لكنه صار النسب منسيا، استعمل استعمال الأسماء المحضة وصار ماذا؟ صار علما أو صار اسما وتنوسي فيه نسب. واجعل فعالية لغير ذي نسب جددة، قلنا لغير هذا متعلق بقوله اجعل، وهو مضاف، وذي مضاف إليه وهو بمعنى صاحب، وهو مضاف نسب مضاف إليه، وجدد أي نسب جملة في محل جر نعت لنسب، واحترز به من نحو تركي وبصري وبغدادي ومصري ونحو ذلك، كالكرسي وبختي وقمري. تتبع العرب، تتبع هذا مجزوم في جواب الأمر، اجعل تتبع، إذا جعلت فعالية لما ذكر تتبع العرب، كنت تابعا للعرب أو مجزوم في جواب الطلب وجزمه سكون مقدم، والعرب هذا مفعول به. من أمثلة جمع الكثرة فعالي، هكذا قال الشارح، فعالي وهو جمع لكل اسم ثلاثي آخره ياء مشددة غير متجدد للنسب، كرسي تقول كراسي، ها فعالي كراسي، قمري قماري، بختي بخاتي، بردي برادي، ولا يقال بصري بصاري، لا يقال. لماذا؟ لأنه منسوب، وما كان منسوبا لا يجمع على فعالي، لا يجمع على فعال. إذن هذا الوزن خاص بما كان على وزن كرسي، من كل اسم ثلاثي ساكن العين وآخر ياء مشددة لكنها ليست لياء النسب، وإن أشبهت ياء النسب. ثم قال وهذا الفعالي هذا آخر ما ذكره الناظم هنا من أمثلة تكسير الثلاثي المجرد والمزيد فيه غير الملحق والشبيه به، وكل ما ذكره 21 بناء فيما سبق. الآن سيذكر ما يتعلق به فعال، يعني مفاعل ومفعالي، مفاعيل مفاعل ومفاعيل، كل ما كان بعد ألف تكسيره حرفان أو ثلاثة وسطها ساكن. وبفعالل وشبهه انتقى في جمع ما فوق الثلاثة ارتقى، في غير ما مضى ومن خماسي جرد لاخرا في بالقياس، والرابع شبيه بالمزيد قد يحذف دون ما به تم العدد، وزائد العاد الرباع احذفهما لم يكن لينا إثره الختما. هذا ما يتعلق بالرباعي المجرد والرباعي المزيد والخماسي أصول والخماسي المزيد، كيف نجمعه؟ حينئذ نأتي به على وزن فعال وشبهه. وبفعالنا وشبهه انطقا، انطقا انطقا بفعال، هذا متعلق بقوله انطقا، والالف هذه انطقا بدلا عن نون التوكيد الخفيفة. وشبهه أي شبه فعال من كل فعل من كل وزن بعد ألف تكسيره حرفان أو ثلاثة أحرف وسطها ساكن، الذي عبرنا في السابق بأنه صيغة منتهى الجموع. من أمثلة الكثرة فعال وشبهه، من أمثلة الكثرة فعال وشبهه، والمراد بشبهه ما يماثله في العدة والهيئة، عدد الحروف والهيئة، وإن خالفه في الوزن نحو مفاعل وفياعل. قلنا لا يشترط أن يكون مفاعل ومفاعيل كما سبق، صيغة منتهى الجموع ليس القيد فيها أن يكون على وزن مفاعل ومفاعيل، بل هذا مثال كثر وشاع، مفاعل مساجد مفاعيل مصابيح، نقول هذا كثير، ولكن كل ما كان بعد ألف تكسيره حرفان أو ثلاثة أحرف وسط وساكن هذا الضابط فيه. إذن وشبهه مراد ما يماثله في العدة والهيئة، العدة والهيئة، وإن خالفه في الوزن نحو مفاعل وفياعل. أما فعالل فعالل الذي ذكره الناظم فيجمع عليه كل ما زادت أصوله على ثلاثة، ولذلك قال في جمع ما ارتقى فوق الثلاثة، في جمع ما ارتقى فوق الثلاثة، ويجمع عليه كل ما زادت أصوله على ثلاثة أحرف. وأما شبهه فيجمع عليه كل ثلاثي مزيد إلا ما أخرجه بقوله من غير ما مضى. إذن النظر هنا في الرباعي والخماسي والثلاث المزيد. أما الرباعي الأصول لم يذكره الناظر لأنه لا إشكال فيه، جعفر يجمع على جعافر على فعاله ليس فيه حذف، لم يذكر كيفية جمعه. وأما الخماسي الأصول والمزيد والرباعي المزيد فهذا نص عليه. وأما النوع الثالث وهو الثلاث المزيد فعالل هذا للخماسي، وشبه فعالل هذا للثلاث المزيد، للثلاث المزيد. إذن نقول فعالل يجمع عليه كل ما زادت أصوله على ثلاثة فعالل، وشبه فعالل يجمع عليه كل ثلاثي مزيد إلا ما أخرجه بقوله من غير ما مضى، يعني الذي سبق من الثلاثي هذا لا إشكال فيه. كذلك الرباعي كاهل وحائض وصاهل وكامل وكمل، كل الجموع السابقة كلها مستثنات ما عداها حينئذ يدخل معنا. إذن بفعال وشبهه انطقى في جمع ما فوق الثلاثة ارتقى. قوله انطقى قلنا هذا تعلق به بفعال وعطف عليه شبهه في جمع، هذا جار ومجرور متعلق بقوله انطقى. انطقا بفعال في ماذا؟ في جمع ما ارتقى فوق الثلاثة، في جمع ما ارتقى فوق الثلاثة، فوق الثلاثة. إذن ما كان ثلاثيا فقد مضى أكثره، بقي ماذا؟ بقي ما زاد على الثلاثي، ما زاد على الثلاثي. في جمع ما ارتقى ما زاد فوق الثلاثة حينئذ شمل ماذا؟ شمل الرباعي كجعفر كذلك سواء كان مجردا أو مزيدا، وشمل الخماسي والسداسي والسباعي، لأنه قال ما ارتقى فوق الثلاثة، وأقصى الأسماء سبعة استخراج على سبعة أحرف. إذن شمل قوله في جمع ما ارتقى فوق الثلاثة شمل الرباعي كجعفر وصيرف وإصبع، والخماسي كسفرجل ومنطلق، والسداسي كقبعترة ومستخرج، والسباعي كاستخراج. استخراج هذا على سبعة أحرف ولا يوجد ثمانية أحرف. أما الرباعي فإما أن يكون مجردا أو لا، فإن كان مجردا جمع على فعال دون حذف، جمع على فعال دون حذف. لماذا؟ لأن فعال كم حرف؟ خمسة أحرف، وجعفر أربعة أحرف. إذن يمكن أن يأتي الوزن جعفر على فعال ولا إشكال، فيقال فيه جعافر، قالوا فيه جعافر. وإن كان بزيادة جمع على شبه فعال سواء كان زيادته للإلحاق نحو جوهر يجمع على جواهر، أم لغيره لغير الإلحاق نحو إصبع أصابع أفاعل ومسجد مساجد، ما لم يكن مما تقدم استثناؤه ما سبق يعني في الأبواب السابقة. هذا الرباعي، رباعي يجمع على ماذا؟ على فعال إن كان مجردا، على فعال إن كان مجردا فيقال جعفر جعافر. وإن كان بزيادة جمع على شبه فعال سواء كان زيادته للإلحاق جوهر، جوهر هل هو رباعي الأصول؟ ها جوهر على وزن فوعل، على وزن فوعل إذن هو ثلاثي مزيد بحرف، إذن ليس رباعي الأصول، ليس رباعي الأصول، ليس مجردا. كذلك إصبع على أربعة أحرف على وزن إفعل، إذن الهمزة ليست أصلية، ليست أصلية. مسجد مفعل، الميم ليست أصلية. إذن إذا كان الرباعي ليست حروفه أصول يجمع على شبه فعال، أما جعفر هذه الحروف كلها أصلية، حينئذ يجمع على فعال، وما لم يكن كذلك من الرباعي يجمع على شبه فعال، شبه فعال. فيقال في جوهر ماذا؟ جواهر، جواهر، جواهر على وزن فواعل ليس فعال، وهو شبه فعال. كذلك إصبع يقال أصابع أفاعل، أصابع أفاعل، هذا شبه فعال ليس على وزن فعال، وإنما هو شبه فعال، شبه فعال. مسجد مساجد مفاعل، هذا شبه فعال وليس على وزن فعال. إذن إلا مما استثناه الناظم هذا قد سبق بيانه، فصاهل وكامل وكمل كل هناك ما سبق فهو مستثنى. وأما الخماسي فهو أيضا إما مجرد وإما بزيادة، إما مجرد يعني خماسي الأصول أو خماسي مزيد، خماسي مزيد. أشار إلى الخماسي المجرد بقوله ومن خماسي جردة، إذن المجرد لم يعني المزيد. إن في الآخرة يعني احذف الآخرة من أجل جمع على وزن فعال، لأن فعال على خمسة أحرف وفيه ألف زائدة، ألف زائدة وهي ألف الجمع لابد من بقائها، فعال فعال هذا على خمسة أحرف والألف لابد من إبقائها، كيف نجمعه وهو على خمسة أحرف؟ إذن لابد من حذف حرف منه، والأنسب عند الصرفيين أن يكون الحذف من الأخير، لأن الحذف إنما يكون من الطرف إلا ما يأتي استثناؤهم. ومن خماسي جردة يعني مجرد، يعني خماسي الأصول كل حروفه أصول ليس فيه حرف زائد. إن في يعني احذف الآخرة بالقياس، حينئذ سفرجل، سفرجل كيف نجمعه على فعال؟ نقول ماذا؟ سفا لابد من بقاء الألف، سفا ريج، أين اللام؟ قطعناها حذفناها، لابد من أن يأتي على وزن فعال أن نحذف الحرف الأخير. سفرجل، سفرجل، سفارج، سفارج، حذفنا اللام، حذفنا اللام الطرف، لماذا؟ لنتمكن من جمعه على وزن فعال. قول بالقياس يعني هذا فهم منه أن العرب لا تجمع ما يحذف منه حرف أصلي إلا على استكراه، هذا مذهب سيبويه، مذهب سيبويه. إذن من خماسي هذا متعلق بقول ينفي، ينفي فعل أمر مبني على حذف حرف العلة، وبالقياس متعلق به، والآخر مفعول مقدم، وجرد هو الخماسي، والجملة في محل جر صفة لخماسي، أي ينفي الآخر أي يحذفه من الخماسي المجرد عند جمعه قياسا، لتتوصل بذلك الحذف، حذف الأخير، إلى بناء فعال، إذ لو لم تحذفه لما استطعت أن تتوصل إلى هذا الوزن. فتقول في سفرجل سفارج، فرزدق فرازد، فرازد فرزدق، هذا خماسي الأصول، كيف تجمعه على فعال؟ تقول ماذا؟ فرازد، فرازد، حذفت القاف، حذفت القاف. إذن بفعال له وشبهه انطقا في جمع ما ارتقى فوق الثلاثة، فوق الثلاثة. قوله وشبهه عرفنا المراد شبه فعال كل جمع بعد ألف تكسيره حرفان من غير ما مضى، هذا استثناء لقوله في جمع ما فوق الثلاثة، لأن كاهل وحائض وفارس فيما سبق، هذه كلها فوق الثلاث، لكنه سبق لها أبنية استقرت عليها، هذا مستثنى لا تأتي على وزن فعال وشبه فعال. إذا من غير ما مضى من غير هذا متحال مما في جمع ما، حال كونه من غير ما مضى، من غير الذي مضى، والذي مضى كل ما مضى الأبواب السابقة مما قلنا فيه أنه رباعي على معتل اللام أو صحيح اللام، كامل ورام وحائض، كل هذه الأصل أنها رباعية ولها أبنية مستقرة غير باب فعال وشبهه، ما عدا ما سبق حينئذ يجمع على فعال إن كان رباعيا فبلا حذف سواء كان مزيدا أو مجردا، وإن كان خماسيا فإما أن يكون مجردا أو مزيدا، حينئذ لابد من جمع المجرد بحذف طرفه وهو الأخير. من غير ما مضى يرجع لقوله وشبهه، وهو باب كبرى وسكرى وأحمر وحمراء ورام وكامل ونحوها مما استقر تكسيره على غير هذا البناء. ومن خماسي جرد لاخرا في بالقياس، انفب بالقياس. والرابع الشبيه بالمزيد قد يحذف دون ما به تم العدد، والرابع هذا مبتدا، والشبيه نعته بالمزيد متعلق به شبيه قد يحذف، الرابع قد يحذف هو أي الرابع، والجملة في محل رفع خبر المبتدا، الرابع الشبيه بالمزيد قد يحذف دون ما تم العدد به، دون ما تم العدد به يعني دون الخامس. في الأول حكم بأن الذي يحذف من الخماس الأصول المجرد ها الآخر، يعني حرف الأخير اللام، سفرجل فرزدق، تحذف اللام من سفرجل والقاف من فرزدق، هنا استثنى فقال لك الرابع من الخماس الأصول المجرد الرابع، إن كان شبيها بالمزيد قد يكون هو المحذوف دون الخامس، ها يحذف هو دون الخامس، قلنا السابق الحكم السابق أن يكون المحذوف هو الخامس، لكن هنا استثناء، إما أن يكون الرابع الذي قبل الخامس شبيها بالمزيد أو لا، إن لم يكن شبيها بالمزيد فالحكم السابق يحذف الخامس، إن كان شبيها بالمزيد وحينئذ جاز لك أن تحذف الرابع أو أن تحذف الخامس، يعني صار الحكم السابق للجواز فيما إذا كان الرابع شبيها بالمزيد. إذا ننظر في الخماس المجرد، ننظر في رابعه، إن لم يكن شبيها بالمزيد تعين حذف خامسه، وإن كان شبيها بالمزيد حينئذ لم يتعين حذف خامسه، بل يجوز لك الوجهان، وإن كان حذف الخامس أرجح. ثم إن كان رابع الخماس أصول شبيها بالزائد، شبيها بالزائد إما أن يكون شبيها بالزائد لفظا أو مخرجا، يعني كيف نحكم عليه بأنه شبيه بالزائد؟ نحن نقول هو أصل سفرجل أصول، يعني ليس فيه زوائد، كذلك سفرجل يعني الحروف كلها أصول، فكيف نحكم عليه بأنه زائد وليس فيه زائد قطعا، وإلا ما صار مجردا. إذا قيل جرد خماسي جرد معناه جرد من ماذا؟ من الزيادة، فليس فيه حرف زائد البتة، لكن فيه حرف من هذه الحروف الأصول ما يشبه الزائد، ومعلوم أن الشيء إذا أشبه الشيء أخذ حكمه، كما عرفنا من أول الكتاب إلى الآن، الشيء إذا أشبه الشيء أخذ حكمه، حينئذ نقول هذا الرابع وهو حرف أصلي، حرف أصلي ليس بزائد قد يشبه الزائد، قد يشبه الزائد إما لفظا أو مخرجا، لفظا عينه نفسه هو، فالنون مثلا من حروف سألتمونيها، وقد يكون حرفا أصليا، حينئذ إذا جاء الرابع حرفا وهو نون هو أصلي، لكن نقول هذه النون تقع زائدة في غير هذا الباب وهو خماس المجرد، حينئذ نقول أشبهت النون النون، النون الأصلية أشبهت النون الزائدة، صار شبيها له في اللفظ، شبيها له في اللفظ. كذلك إذا أشبه الحرف ليس حرفا أصليا، ليس حرفا زائدا من حيث كونه يقع زائدا في بعض المفردات، وإنما من حيث الاشتراك في المخرج، من حيث الاشتراك في المخرج، يعني لا يكون النون هو عين النون، وإنما يكون حرفا آخر لكنه اشترك مع الحرف الزائد من حروف سألتمونيها في المخرج، ومعلوم أن المخارج تشترك. إذن إن كان رابع الخماس الأصول شبيها بالزائد لفظا أو مخرجا جاز حذفه، وإبقاء الخامس جاز حذفه بدلا من الخامس، وإن كان الأصل حذف الخامس، فنترك الخامس كما هو على حاله ونحذف هذا الرابع الذي أشبه الزائد. ومثال ما رابعه شبيه بالزائد لفظا مثل ماذا؟ خورنق، خورنق سفرجل بفتح الواو، خورنق. نقول هذا خورنق، النون هنا أصلية، النون أصلية ووقعت رابعة من خماس مجرد، خاء والواو والراء والنون والقاف كلها حروف أصول وهو خماس مجرد، الأصل فيه أن نحذف القاف الأخير خورن، تبقى النون كما هي ونحذف القاف، فنقول في جمعه فعال خوارن، هذا الأصل فيه. يجوز أن نبقي القاف ونحذف النون، لماذا؟ لكون النون هنا حرفا رابعا شبيها بالزائد. كيف أشبه الزائد؟ نقول سألتمونيها، هذه حروف الزيادة 10 مجموعة في قوله سألتمونيها، النون تقع زائدة وهنا النون أصلية، إذن أشبه اللفظ اللفظ فأخذ حكمه، والزائد يجوز حذفه، الزائد يجوز حذفه. حذفت هذه النون مع كونها أصلية لأنها أشبهت النون التي تزاد. إذا خورنق، فإن النون من حروف الزيادة. ومثال ما رابعه شبيه بالزائد مخرجا فرزدق، دال سألتمونيها ليست منها، لكن الدال هذه قالوا من مخرج التاء، دا تاء اشتركت مع التاء وهي حرف زائد في المخرج فجاز حذفها، جاز حذفها، فإن الدال من مخرج التاء والتاء من حروف الزيادة، من حروف الزيادة. إذن لم يشبه الدال التاء لفظا، لو كان عينه تاء وتاء قلنا أشبهه لفظا كما في النون والنون، ولكن هنا الدال والتاء لم يشتبها في اللفظ والنطق وإنما اشتركا في المخرج بحسب، حينئذ صار شبيها له، شبيها له، فلك حينئذ تقول فيهما خوارق بحذف خورنق، احذف النون تقول خوارق على وزن فعال بحذف الرابع، لماذا حذفته وهو أصل؟ تقول لأنه شبيه بالزائد، وهذا استثناء من القاعدة السابقة، ومن خماسي جرد الآخر احذف، يعني احذف الآخر إذا كان الخماسي مجردا، إلا إذا كان الرابع شبيها بالزائد فيجوز حذف الرابع دون الخامس، يعني ما إبقاء الخامس. وفرازق، فرزدق احذف الدال تقول ماذا؟ فرازد، صحيح؟ هذا إذا حذفته على الأصل، إذا حذفت القاف، وإذا حذفت الدال تقول ماذا؟ فرازق، يعني إما أن تقول فرازد وإما أن تقول فرازق، يجوز الوجهان. إذن فلك أن تقول فيهما خوارق وفرازق، لكن خوار وفرازد أجود، وهذا مذهب سيبويه، يعني حذف الأخير حتى لو كان الرابع شبيها بالزائد حذف الأخير أجود من حذف الرابع. وقال المبرد لا يحذف في مثل هذا إلا الخامس، يعني ليس عند المبرد تفصيل بين ما إذا كان الرابع شبيها بالزائد أو لا، فكله يحذف منه الطرف الأخير. وقال المبرد لا يحذف في مثل هذا إلا الخامس، وخوارق وفرازق غلط، وأجاز الكوفيون والأخفش حذف الثالث فيقولون خوانق وفرادق. على كل المشهور ما ذكره الناظم وهو مذهب سيبويه جمهور البصريين أنه إذا كان الرابع شبيها بالزائد جاز أن تحذفه دون الخامس دون الخامس. والرابع الشبيه بالمزيد قد يحذف قد هنا للتقليل أو نقول للتحقيق. ها إذا قلنا الراجح أجود أن يحذف الأخير مطلقا ولو كان الرابع شبيها بالزائد، حينئذ الأولى أن نحمل قد هنا للتقليل. لو سوينا بين الحكمين دون ترجيح حملنا قد هنا على التحقيق إذا قلنا أنت مخير بين حذف الرابع الشبيه بالزائد وبين الخامس وهما على مرتبة واحدة قلنا قد هنا للتحقيق لأن الحكم لا فرق بينهما. وإذا أردنا الإشارة إلى أن حذف الخامس ولو كان الرابع شبيها بالزائد أجود حملنا الحكم هنا على القلة، ودائما إذا قيل هذا قليل وهذا أكثر كان القليل أدون من حيث الترجيح. إذن قد هنا للتقليل، قد يحذف الرابع الشبيه بالمزيد دون من غير ما تم العدد به. هذا جار مجرور متعلق بقوله تم، وتم العدد هذا فاعل مرفوع رفع ضمة مقدر على آخره، تم العدد به وهو الخامس وهو الخامس. يعني أن الحرف الرابع في الخماس الأصول إن كان شبيها بالحرف الزائد وإن لم يكن زائدا جاز حذفه دون الآخر، وشمل الشبيه بالمزيد ما كان من حروف الزيادة كالمثال الذي ذكرناه، ما كان شبيها بالحرف الزائد كالدال من فرزدق فإنه شبيه بالتال اشتراكهما في المخرج. وزائد العاد الرباعي احذفه، زائد العاد الرباعي هذا شروع منه في الخماسي، والرباعي المزيد، الرباعي المزيد بحرف صار خماسيا، أو الخماسي المزيد، خماسي بزيادة. وزائد العادي الرباعي، العادي الرباعي، ها زائد العادي يعني الذي تعدى وجاوز الرباعي احذفه، صحيح؟ وزائد العادي الرباعي احذفه، احذف زائد العاد الرباعي. شراب زائدة منصوب على الاشتغال، احذف زائدة العادي، زائدة مضاف والعادي مضاف إليه. والرباعي الذي عدا جاوز الرباعية، رباعي هذا مفعول به للعادي، والعادة اسم فاعل دخلت عليه ال، حينئذ يعمل مطلقا. وزائد العادي يعني الذي تعدى أربعة أحرف احذفه، يعني أن الحرف الزائد في الاسم الذي زاد على أربعة أحرف يحذف في الجمع، يعني أن الحرف الزائد في الاسم الذي زاد على أربعة أحرف يحذف في الجمع. فشمل الرباعي المزيد، قلنا هذا البيت عانى به الرباعي المزيد، دحرج تقول مدحرج هذا رباعي مزيد أو مجرد، أصله دحرج فعل له زدت عليه الميم دحرج يدحرج مدحرج نقول هذا رباعي مزيد. إذا أردت جمعه حينئذ لابد من حذف، لأنه على خمسة أحرف وفعال على خمسة أحرف لابد من الحذف. إذن شمل الرباعي المزيد نحو مدحرج، والخماسي المزيد نحو قبعثرة. كم حرف هذه؟ قبعثرة هذا حرف مزيد بحرف واحد، خماسي مزيد بحرف واحد، يعني ستة أحرف على ستة أحرف، إلا أن الأول يحذف منه الزائد فقط. فتقول في مدحرج دحارج، مدحرج ومدحرج ومدحرج، كل منهما كل منهم مدحرج، تجمعه على ماذا؟ على دحارج فعال، حذفت حذفت الميم لأنه ليس عندنا حرف زائد إلا هو، فتعين حذفه، تعين حذفه. والثاني قبعثرة هو خماسي وزيد عليه حرفه، كم نحذف؟ كم من يزيد؟ هو قال وزائد العاد الرباعي احذفه، الزائد احذفه، إذن صار على خمسة. ومن خماسي جردة الآخر احذف، كون خماسي نحذف الرابع الخامس، وكونه زيد عليه حرف حتى صار ستة أحرف نحذف الزائد، إذن من الخماسي المزيد بحرف نحذف منه حرفين، والرباعي المزيد بحرف نحذف منه حرفا واحدا، حرفا واحدا. إذن مدحرج هذا رباعي مزيد بحرف وخماسي مزيد، حينئذ نحذف منه حرفا واحدا فحسب وهو الميم، فنقول دحارج دحارج. وأما قبعثرة فهذا نحذف منه الزائد وهو الآلف، ألف الإلحاق هذه أو قيل التكسير، والحرف الذي قبل الزائد، لما سبق أن الخماسي الأصول يحذف آخره. فتقول في جمع قبعثرة قباعث فعال قباعث، ها قبعثرة تقول قباعث قباعث كذلك، حذفت منه الألف قبعثرة ألف حبل هذه للتكثير، وحذفت منه أيضا الخامس وهو الراء، قلت قباعث، أين الراء؟ محذوفة لقوله من خماسي ذردة الأخير أحذف، حذفت الأخير وهو الخامس، وحذفت الزيادة، حذفت الزيادة. ودخل في عبارته ما كان من خمسة أحرف قبل آخره لي، هذا سيأتي، وزائد العاد الرباع يحذفه. إذن عرفنا مراده بهذه الجملة أن ما زاد على أربعة أحرف وهو في الأصل أصول دحرج يدحرج مدحرج زيد عليه حرف واحد، إذا جمعته على فعال زائد العاد الرباعي ما زاد على أربعة حروف احذفه، فتحذف الميم فتقول دحالج. شمل الخماسي المجرد إذا زيد عليه حرف واحد صار ستة أحرف، وزائد العاد الرباعي ما زاد على أربعة أحرف من الخماسي المجرد احذفه وهو حرفان. حذفت اللام للقاعدة السابقة، وحذف الزائد لهذه القاعدة، حينئذ يحذف منه حرفان فيقال قبعثرة قباعث بحذفها. قال ما لم يكن لينا إثره الذي ختما، هذا استثناء من قوله وزائد العاد الرباع احذفه. ودخل في عبارته ما كان من خمسة أحرف قبل آخره لين نحو قرطاس، فأخرجه بقوله ما لم يكن لينا، ما لم يكن لينا يعني هذا استثناء استثناء، إلا إذا كان زائد الخماسي غير لين، إلا إذا كان زائد الخماسي قبل آخره حرف لين يعني حرف من حروف العلة قبل الآخر، فإن كان كذلك لم يحذف بل يجمع على فعالين. عصفور مثلا كم حرف؟ خمسة خمسة، حينئذ هل نحتاج إلى حذف؟ نحن نجمع على ماذا؟ عصافير، هذا محفوظ. هل حذف منه آخر؟ الراء موجودة في عصافير، الراء موجودة، حينئذ نقول إذا كان قبل الآخر حرف لين أبقي الآخر ولا يحذف، لأن هذا الآخر سينقلب ياء، سينقلب ياء. إذن قول لم يكن لينا، لم يكن لينا احترز به من نحو عصفور وقرطاس فإنه يقال عصافير وقراطيس، وكذلك قنديل يقال فيه قناديل، فيبقى على أصله ولا يحذف منه. لماذا؟ لأن هذا الحرف حرف اللين سينقلب ياء، صار خفيفا فلا يحذف من ذلك شيء، لأن بنية الجمع تصح دون حذف، فتقول قراطيس وقناديل وعصافير. إذن قولهما ما هذه ظرفية مصدرية، لم يكن يعني الزائد لينا يعني حرف لين، سبق المراد به حرف لين. إثره يعني بعده الذي ختم يعني الذي لغة في الذي، الذي لغة في الذي، ختم الألف هذه للإطلاق، والذي ختم ما هو؟ حرف الخامس حرف الأخير، ختم الكلمة يعني، ولذلك حذف المفعول. ختم ماذا؟ ختم الكلمة بعده يعني آخر حرف هو. إثره هذا خبر، هذا خبر، خبر الذي. لم يكن لينا، لم يكن لينا، لم يكن زائد لينا، أي يحذف زائد الخماسي إذا لم يكن حرف لين قبل الآخر، فإن كان كذلك لم يحذف بل يجمع على فعال. نعم هذا استثناء من قوله ماذا؟ ومن خماسي جرد لآخرا في بالقياس. قال الشارح هنا نأتي عليه، قال الشارح من أمثلة جمع الكثرة فعال وشبهه، وهو كل جمع ثالثه ألف بعدها حرفان، فيجمع بفعال كل اسم رباعي غير مزيد فيه، نحو جعفر وجعافر وزبرج وزبارج وبرث وبراثن. إذا الرباعي مطلقا سواء كان مجردا أو مزيدا فيه يجمع على فعاله، وليس فيه حذف، ليس فيه حذف، لأن الوزن أكثر عددا من الموزون. جعفر على 4 أحرف وجعافر على 5 أحرف، إذن ألف التكسير ألف الجمع موجودة ولا إشكال فيه. ويجمع بشبهه كل اسم رباعي مزيد فيه، نحو جوهر جواهر، ليس فعال هذا، فواعل، وصيرف صيارف فياعل، ومسجد مساجد مفاعل، هذا كله شبه فعال ليس على وزن فعال إنما شبيه به. واحترز بقوله من غير ما مضى من الرباعي الذي سبق ذكر جمعه، كأحمر، أحمر هذا رباعي، حمراء هذا مؤنث الرباعي، ونحوهما مما سبق ذكره، فهذا له أوزان مستقرة. وأشار بقوله ومن خماسي جرد لآخر في بالقياس إلى أن الخماسي المجرد عن الزيادة يجمع على فعال قياسا ويحذف خامسه، نحو سفارج في سفرجل، وفرازد في فرزدق، وخوار في خورنق. وشار بقوله والرابع الشبيه بالمزيد البيت إلى أنه يجوز حذف رابع الخماسي المجرد عن الزيادة وإبقاء خامسه، يجوز إذا كان رابعه مشبها للحرف الزائد بأن كان من حروف الزيادة كنون خورنق، أو كان من مخرج حروف الزيادة كدال فرزدق، فيجوز أن يقال خوارق وفرازق، والكثير الأول وهو حذف الخامس وإبقاء الرابع ولو كان شبيها بالمزيد، نحو خوار وفرازد. فإن كان الرابع غير مشبه للزائد لم يجز حذفه. نعم ولذا قلنا هذا كالاستثناء مما سبق، لم يجز حذفه بل يتعين حذف الخامس، فتقول سفرجل سفارج، ولا يجوز سفارد سفارد بحذف الجيم، هذا لا يجوز لأن الجيم ليست شبيهة بالزائد. وأشار بقول وزائد العاد الرباعي البيت لأنه إذا كان الخماسي مزيدا فيه حرف حذف ذلك الحرف، إذا كان الخماسي مزيدا فيه يعني رباعي مزيد بحرف، رباعي مزيد بحرف حذف ذلك الحرف، لأنه لا يكون خماسي مجرد وفيه حرف مزيد، كذلك خماسي مجرد يعني كل حروفه وصول، هذا لا يكون مزيدا البتة، وإنما أراد هنا بالخماسي مزيدا فيه حرف حذف ذلك الحرف، إن لم يكن حرف مد قبل الآخر. فتقول في سبطرة سباطر، وفي فدوكس فداكس، وفي مدحرج دحارج، عمم قوله الخماسي. والأولى التفصيل، إن قال رباعي مزيد أو خماسي أصل رباعي زيد فيه حرف فيحذف ذلك الحرف ولا إشكال فيه، لأن الرباعي مطلقا أصول أو مزيد يجمع على فعالج بلا حذف، وأما إذا زيد عليه حرف صار خماسي مثل مدحرج حينئذ يجمع على دحارج تحذف الميم حرف واحد، وكذلك الخماسي المجرد إذا زيد عليه حينئذ صار سداسيا يحذف منه حرفان الراء الخامس لقاعدة الأصل وجوبا إلا إذا كان الرابع شبيه بالمزيد فيجوز حذف الرابع دون خامس مع حرف الزيادة مثل قبعثرة قبعثرة. فإن كان الحرف الزائد حرف مد قبل الآخر لم يحذف، بل يجمع الاسم على فعاليل نحو قرطاس هذا على خمسة أحرف كذلك، حينئذ لا يحذف الخامس، ما كان على وزن قرطاس هذا خماسي لا يحذف خامسه. لماذا؟ لأن ما قبل آخره الذي العصر فيه أنه يحذف حرف مد أو ألف، حينئذ يقال فيه قراطيس قنديل قناديل عصفور عصافير. إذن قوله وزائد العاد الرباعي نقول المراد به نحو قبعثرى مما أصوله خمسة، مما أصوله خمسة، فهذا ونحوه إذا جمع حذف منه حرفان الزائد وخماسي الأصول فتقول فيه قباعث. وشمل قوله ليلا استثناء ما لم يكن لينا إلا إذا كان حرفا ليلا قبل آخره، ما لم يكن لينا الذي ختم إثره يعني بعده الذي ختم، إذن مفهومه أن حرف الليل متى يكون في أي موضع؟ قبل الأخير، قبل الأخير وهو الرابع، وهو الرابع. وشمل قوله لينا ما قبله حركة مجانسة يعني فتحة فتحة ألف فتحة وواو ضمة وياء كسرة قنديل ديل عصفور واو قبلها ضمة قنديل ياء قبلها كسرة قرطاس. إذن أحرف اللين قبلها حركة مجانسة والأمثلة كما ذكرنا. كذلك دخل فيه ما قبله حركة غير مجانسة نحو غرنيق غرنيق غرنيق نيق يا قبلها فتحة غير مجانسة ليست كالقنديل. وفردوس فردوس دوس واو قبلها فتحة والأصل أن يكون ضمة فرعون فرعون. فتقول فيهما غرانيق فراديس جمع مثله يبقى على أصله. وخرج عن ذلك ما تحرك فيه حرف العلة نحو هبيخ هبيخ هبي هبي ها الياء أولى ساكنة أو متحركة الأولى ساكنة أو متحركة الياء ساكنة والثانية متحركة هي الواقعة قبل الأخير إثره الذي ختم إذن هي ليست ساكنة وإنما يحذف حرف اللين إذا كان ساكنا يحذف حرف اللين إذا كان ساكنا أو نعم لا يحذف يبقى. وخرج عن ذلك ما تحرك فيه حرف اللين حرف العلة نحوها بيخة فإن حرف العلة فيه لا يقلب ياء بل يحذف وتقول هبائخ أصلها بائخ جاءت الياء هنا بعد ألف مثل قايم قائم صايم صائم قلبت الياء همزة وهنا حذفت لا نقول تقلب الألف ياء لأنها متحركة لما كانت ياء هبيخ متحركة حينئذ نقول هذه تحذف على الأصل لأن حرف العلة حينئذ ليس حرف ليل فيحذف. وخرج أيضا نحو مختار ومنقاد مختار ومنقاد الألف هذه لا نقول تقلب ياء لأن هي أصلية مقلبة عن أصل كذلك مختار ومنقاد فإنه لا يقال فيهما مخاتير ومناقيد مثل عصافير وقناديل لا بقلب الألف يان لأنهما ليستا زائدة بل منقلبة عن أصل، فيقال فيهما مخاتر مفاعل ومناقب. إذن يشترط في هذا الحرف الذي يقلب ياء أن يكون حرف لين، بمعنى أنه يكون ساكنا ليس منقلبا عن أصل، سواء كان ما قبله من جنسه أو لا، سواء كان ما قبله من جنسه أو لا. حينئذ ما كان متحركا حرف اللين يحذف، مثل هبيخ هذا يحذف لا نقول ينقلب أو يبقى، كذلك ما كان منقلبا عن أصل مثل مختار ومقال لا نقول هنا الألف يحذف مثل عصافير، لا، وإنما لا نقول أنه ينقلب ياء وإنما يحذف على القاعدة. لذلك قال هنا فإن كان الحرف الزائد حرف مد قبل الآخر لم يحذف، بل يجمع الاسم على فعالين نحو قرطاس وقراطيس وقنديل وقناديل وعصفور وعصافير. واضح هذا؟ إذن القاعدة ما كان زائدا على ثلاثة أحرف، ما كان زائدا على ثلاثة أحرف، إما أن يكون رباعيا وإما أن يكون خماسيا وإما أن يكون مزيدا فيهما. ما كان رباعيا على أربعة أحرف جمع على فعال، جمع على فعال، هذا متى؟ إذا كان مجردا. وإن كان غير مجرد بل فيه زيادة مثل جوهر ومسجد، هذا يجمع على شبه فعال، شبه فعال، ولذلك جواهر ليست على وزن فعال وإنما هي على وزن فواعل، وكذلك إصبع وأصابع ومسجد ومسادر. إذن الرباعي قد يجمع على فعال وقد يجمع على شبه فعال. متى يجمع على فعال؟ إذا كان رباعي الأصول ليس فيه زائد، مثل جعفر نقول فيه جعافر فعال، هذا واضح. إذا كان فيه حرف زائد مثل جوهر أو إصبع أو مسجد، حينئذ يجمع على شبه فعال، هذا الرباعي. فيه حذف؟ ها؟ هل فيه حذف حرف؟ ليس فيه حرف حذف حرف، وإنما التفصيل أنه يجمع على فعال أو على شبه فعال. إن كان مثل جعفر كلها أصول جمع على فعال، إن لم يكن كذلك على شبه فعال. ننتقل للخماسي، إما أن يكون مجردا وإما أن يكون مزيدا. إن كان مجردا وجب حذف اللام آخره من أجل أن نتمكن أن نأتي به على وزن فعال، حذفنا الأخير سفرجل اللام حذفناها، قلنا سفارج سفارج، هذه القاعدة العامة. ثم ننظر إلى ما قبل الآخر، إن كان شبيها بالزائد لفظا أو مخرجا قلنا أنت مخير بين أن تحذف الرابع شبيه بالزائد وبين أن تحذف الخامس والثاني أجود، وهو حذف الخامس بل أنكرها المبرر. حينئذ نقول إذا كان الرابع شبيها بالزائد فأنت مخير، إن لم يكن شبيها بالزائد تعين حذف الخامس وهو اللام، مثل سفرجن هذا الخامس إذا كان مجردا يحذف لامه، إلا تعين حذف اللام، إلا إذا كان الرابع شبيها بالزائد لفظا أو مخرجا فأنت مخير بين حذف الرابع أو الخامس وحذف الخامس أجود، إن لم يكن شبيها بالزائد تعين حذف الخامس. ننتقل إلى مزيد الرباعي المزيد والخماسي المزيد. الرباعي المزيد ما كان على أربعة أحرف ثم زيد عليه حرف، حينئذ صار على خمسة أحرف. إذا ردنا جمعه على فعال تعين حذف الخامس، تعين حذف الخامس وهو المزيد، لأنه صار خامسا بهذا الحرف. دحرج يدحرج مدحرج، حا والراء والجيم والدال موجودة هي في دحرج، إذا متى صار خامسا؟ بزيادة الميم، اقض عليها. إذا أردت جمعها على فعال تقول دحارج، هي الزائدة هي التي اعتدت، هذا متى؟ إذا كان رباعي مزيدا بحرف. إن كان خماسي زيد بحرف، حينئذ عندنا حرفان، خامس يحذف على الأصل، ثم إذا زيد عليه حرف كذلك نقضي على هذا الحرف ونحذف منه حرفين من أجل أن نأتي به على صيغة من هذه الصيغ، فعالٍ أو شبهه. نعم، واضح هذا؟ إذن وبفعالل وشبهه، مراد بشبه فعالل ما كان على شكله في كون ثالثه ألفا بعدها حرفان أو ثلاثة أوسطها ساكن، فما زاد على الثلاثي مما يجمع على نحو فعال الرباعي وزائد على الأربعة، فأما الرباعي فلا إشكال في جمعه على فعال أصلا نحو جعفر وجعافر، أو مزيدا نحو أحمد، كيف تجمعه؟ أحامد. نعم، وأما الزائد على الأربعة فخماسي الأصول نحو سفرجل وغيره. إذن قوله وبفعالل وشبهه انطقا بفعالل وشبهه في جمع ما ارتقى فوق الثلاثة من غير ما مضى، ما زاد على الثلاثي في غير ما مضى من نحو رام وكامل مما استقر له بناء خاص، حينئذ تجمعه على فعالل وشبهه. ومن خماسي جرد لا خيرا في، دخل الرباعي بنوعيه في قوله ارتقى فوق الثلاث ولم يتعرض لحذف وعدمه لأنه لا حذف فيه، وشرع في الخماسي مع كونه داخل في قوله ارتقى فوق الثلاثة بتفصيل فيه. ومن خماسي جرد لاخرا في بالقياس، تحذف الأخير وهو مقيس، ثم استدرك فقال الرابع من الخماسي الذي تحذف لامه آخره الشبيه بالمزيد قد يحذف تقليلا، قد يحذف دون الذي تم العدد به وهو الخماسي وهو الخامس، وزائد العاد الرباعي احذفه تقل إلى المزيد، هذا إشارة إلى الخماسي بزيادة سواء كان رباعيا زيد عليه حرف أو خماسيا وزيد عليه حرف، فالحكم عام. وزائد العادي الذي تعدى وعدى وجاوز الرباعي سواء كان رباعي الأصول أو خماسي احذفه، فتحذف أطلق الحذف، تحذف حرفا من الرباعي المزيد بحرف كمدحرج، تحذف الميم دحارج، وتحذف حرفين مما زيد على الخماسي الحرف الأصلي وهو اللام أو ما قبله إن كان شبيها بالزائد، وتحذف الحرف الذي زيد ما لم يكن لينا إثره الذي ختم. ما لم يكن هذا استثناء من ماذا؟ من الحرف الزائد، هكذا حمله ابن عقيل، فإن كان الحرف الزائد حرف مد قبل الآخر لم يحذف، يعني وزائد العاد الرباعي احذفه إلا إذا كان هذا الزائد حرف لين قبل الأخير، وهذا يتصور في الخماسي قرطاس، هذا رباعي زيد قبل آخره مد، إذن الحكم عام، إلا إذا كان الحرف الزائد لينا قبل آخره حينئذ يقلب هذا الحرف ياء فلا داعي إلى حذفه، يعني يبقى ويقلب ياء مثل قرطاس تجمعه على قراطيس، قنديل، قناديل، عصفور، عصافير، عصافير، قلبت الواو ياء، وأما الياء الثابتة فتبقى كما هي. والسين والتاء منك مستدع أزل إذ ببنى الجمع بقاهما مخل، والميم أولى من سواه بالبقى والهمز وليا مثله إن سبقا، نهاية ما يصل إليه الجمع أن يكون على مثال مفاعل ومفاعل، أقصى جمع ووزن هو مفاعل مفاعل، ليس بعدهما وزن، ولذلك قلت الكلمات التي على هذا الوزن قليلا، وكلما استثقل اللفظ في لسان عرب صار معدودا كذلك، وكلما قلت الحروف صارت أكثر، ولذلك الصرفيون يجمعون على أن الثلاثي أكثر من الرباعي، يعني كلمات لو نظرت في اللسان والقاموس تجد الثلاثية أكثر من الرباعية، كثير جدا، والرباعي أكثر من الخماسي، لأن الخماسي ثقيل كلمة طويلة، والرباعي أخف منه، والثلاثي أخف. ثم إذا نظرنا في الثلاثي منه ما هو بفتحات، ومنه ما هو بفتح وكسر، ومنه ما هو بفتح فضم، لا شك أن الذي بفتحات أخف، ولذلك ما كان على وزن فعل أكثر، وكان التعدي فيه أكثر، لأن الاستعمال له أكثر، فكلما كثروا الاستعمال خففوا، إما بإسقاط حروف، وإما بوضع أصل على ثلاثة حروف، وإما بالحركات. كلما كثر استعمال اللفظ خفف، إما بحركاته، وإما بوضعه على ثلاثة أحرف، وإما بإسقاط حروف منه، إما إدغام، إما قلب، إلى آخره. فكان فعل أكثر ثم فعل، ولذلك لما قل فعل في الاستعمال كان اللزوم فيه أكثر، ثم يأتي بعده فعل بفتح فضم، هذا ثقيل ولذلك التزم فيه اللزوم. فعل أكثر من الرباعي، ولو كان ثلاثي مضموم العين. حينئذ نقول، نعود إلى موضوعنا، نهاية ما يصل إليه الجمع أن يكون على مثال مفاعل ومفاعيل. فإذا كان في الاسم من الزوائد ما يخل بقاؤه بأحد البنائين حذف. نحن نريد أن نجمع هذا اللفظ على مفاعل ومفاعيل. حينئذ إذا وجد في الاسم ما يخل وجود بقاء الحرف بهذين الوزنين حذف، من أجل إصلاح الوزن، من أجل إصلاح الوزن. فإذا كان في الاسم من الزوائد ما يخل بقاؤه، إذا بقي هذا الزائد بأحد البنائين حذف. فإن تأتى بحذف بعض وإبقاء بعض، لأن الحذف قد يكون بكل ما وجد، مثل مدحرج حذفنا الميم انتهينا، ليس عندنا زائد غيره. لكن لو تأتى الوزن مفاعل ومفاعيل بحذف بعض الزيادة دون بعض، حينئذ من الإنصاف أننا نحذف ما يخل بالوزن ونبقي ما لا يخل بالوزن. اجتمع عندنا زيادتان، هنا النتيجة، أي زيادتين نحذف؟ أراد بهذا البيت أن يبين لنا فيما إذا وجد عندنا زيادتان وتعين حذف إحدى الزيادتين نحذف ماذا؟ عندك ميم وعندك سين، هذه زائد وهذا زائد، تحذف الميم ولا السين؟ عندك دال وعندك هاء، تحذف أي الحرفين؟ الهاء أم الدال؟ أراد أن يبين لنا بهذا البيت. إذن فإن تعت بحذف بعض وإبقاء بعض أبقى ما له مزية، يعني الذي له مزية من حيث المعنى ومن حيث الصدارة فهو الذي يبقى، وما لم يكن كذلك هو الذي يحذف. إذن ننظر بعض الحروف، بعض الزيادات ينظر فيها فتقلب، قد يراد بهذا الحرف معنى زيء به من أجل معنى، ثم قد يكون في صدر الكلام، في صدر الكلمة، وعند الصرفيين أن الحذف من الأواخر من الأطراف هو القياس، ثم هذا الحرف الزائد قد يكون في الطرف، وقد يكون في الأثناء، وقد يكون في الأول. إذن فإن تأتى بحذف بعض وإبقاء بعض أبقى ما له مزية، الذي له مزية بأن يكون له معنى، حينئذ هو الذي يبقى. هذه قاعدة عامة، ويذكر لك مثال ذكر لك مستدعي فيه سين وميم وتاء، الميم لا شك أنها لمعنى تدل على مفاعلة، ثم هي في الصدر، والحذف في الصدر يعني في أول الكلمة، هذا قليل جدا قليل جدا، ولذلك ضعف مذهب الكوفيين في كون اسم حذف منه الواو، واسم أصله واسم، قالوا الحذف في الأواخر سم أكثر، فالحمل عليه أولى، إذن له نظير. أما الحذف من الأول هذا فيه خلل، لأنه أول الكلمة وهو الذي تعتمد عليه الكلمة، حينئذ لا يحذف. إذن ما كان في صدر الكلمة مقدم في الإبقاء مما كان في آخرها، وما كان في الأثناء مقدم في الإبقاء على ما كان في آخرها. إذن إذا تأتى الوزن بحذف بعض وإبقاء بعض أبقى ما له مزية وحذف غيره، فإن تكافأ ليس لأحدهما مزية، خير الحاذف بين أن يحذف هذا أو ذاك. وعلى هذا فقول الناظم والسين والتاء منك مستدع أزل، مستدع هذا البيت أراد به بيان ما يحذف من مزيد الثلاثي، لأن مستدع دعا فهو ثلاثي زيد عليه ثلاثة أحرف، ثلاثة أحرف، إذن أصله ثلاثي، لأن مستدعيا كذلك لأن أصوله ثلاثة الدال والعين والياء، وزيدت عليه ثلاثة أحرف الميم والسين والتاء، وبقاء الجميع الميم والسين والتاء مع الدال والعين والياء مخل بالبناء، لأن فعالي على الخمسة أحرف هذا ستة، كيف يأتي؟ ما يأتي، لابد من الحذف، والحذف هنا لا يمكن أن يحذف الدال ولا العين ولا الياء، لابد الحذف من السين أو التاء أو الميم، واحد من هذه الثلاث. إذن فيه ثلاث زوائد الميم والسين والتاء، وبقاء الجميع مخل ببناء الجمع، فيحذف ما زاد على أربعة أحرف، لأن سفرجل هناك يحذف الخامس، إذن يبقى على أربعة أحرف ويبقى ألف فعاء فعاء باقية، نريد مستدع أن يكون على أربعة أحرف حتى نجمعه على فعال، إذن لابد من حذف كم؟ من حذف حرفين، إما الميم والسين، إما الميم والتاء، إما السين والتاء، لابد منهما، حينئذ يحذف ما زاد على أربعة أحرف وهو السين والتاء، فنقول في جمعه مداع فعال المداع أصل مداعي يعني مثل جوال وغواش، لذلك قال هنا والسين والتاء منك مستدع أزل، أزل السين والتاء منك مستدع، وأبق الميم إذ ببنى الجمع بقاؤهما مخل، بقاهما قصره للوزن، إذ ببنى الجمع إذ للتعليل، بقاء الجمع بهذه الحروف الثلاثة ومنها السين والتاء مخل، لا يمكن أن يأتي فعال وهو خمسة أحرف ويجمع عليه مستدع، هذا فاسد يخل بالوزن، والميم أولى بالبقاء من السين والتاء. لماذا؟ قالوا لما له من المزية على السين والتاء من حيث المعنى، من حيث المعنى، لأنها تدل على معنى اسم الفاعل، ولذلك إذا أريد اسم الفاعل حينئذ نقول ينظر في فعله، استدعى يستدعي فهو مستدعي، جئنا بميم مضمومة تدل على المفاعل على أنه اسم فاعل، إذن هذا الحرف جاء به للدلالة على معنى بخلاف السين والتاء، وما دل على معنى أولى بالبقاء مما لم يدل على معنى، هذا أولا. ثانيا له صدارة، والحرف الذي يبتدى به ولو كان زائدا في أول الكلمة له قوة، والحذف إنما يكون في الأثناء وفي الأطراف أو في الأطراف أكثر، يعني الطرف الأخير من جهة اللام، وأما من الأول هذا لا نظير له. إذن والميم أولى بالحذف بالبقاء، نعم والميم أولى بالبقاء من سواه، من سوى الميم وهو السين والتاء، وهو السين والتاء، لما له من المزية على غيره من أحرف الزيادة، وهذا لا خلاف فيه، يعني ببقاء الميم وحذف السين والتاء لا خلاف فيه، متى؟ إذا كان ثاني الزائدين غير ملحق كنون منطلق، إذا كان ثاني الزائدين غير ملحق يعني لم تكن الزيادة للإلحاق، كنون منطلق ميم نون زائدان مصليان منطلق على وزن منفعل، إذن الميم زائدة والنون زائدة، النون هذه هل زيدت للإلحاق؟ لا ليست للإلحاق، ليست للإلحاق، فتقول في جمعه مطالق بحذف النون وإبقاء الميم، مطالق مطالق بحذف النون وإبقاء الميم. أما إذا كان ثاني الزائدين ملحقا كسين مقعنسس إقعنسس السين الثانية زيدت للإلحاق محرنجمة، حينئذ نقول السين الثانية هذه زيدت للإلحاق. فكذلك عند سيبويه تحذف، فالحكم عام عند سيبويه يحذف ما عدا الميم، سواء كان هذا الحرف الزائد للإلحاق كما في سين مقعنسس أم ليس للإلحاق كما في نون منطلق، فالحكم عام بلا تفصيل. فيقال مقاعس مفاعل بحذف السين الثانية وإبقاء الميم، وخالف المبرد فحذف الميم وأبقى الملحق وهو السين، حذف الميم وأبقى الملحق وهو السين لأنه يضاهي الأصل، فيقال عنده قعاسس بحذف الميم قعاسس، وإن كان هنا تعارض كل منهما لمعنى، فالميم لمعنى والسين لمعنى، لكن المشهور هو ما ذهب إليه سيبويه. ورجح مذهب سيبويه بأن الميم مصدرة يعني في أول الكلمة فلا تحذف، وهي لمعنى يخص الاسم فكانت أولى بالبقاء، والسين وإن كانت لمعنى لكنها من جهة اللفظ لا من جهة المعنى، لمعنى بمعنى أنها تلحقها بوزن وهو وزن إحرنجمة سرقعسة إقعنسس إحرنجمة، إذن السين الثانية للإلحاق إحرنجمة يحرنجم إحرنجامة إقعنسس إقعنسس إقعنساسا، إذن من باب الإلحاق، والإلحاق لا شك أنه أمر لفظي ليس معنويا، والميم لشيء يتعلق بالمعنى، إذن له أثر في الاسم في المدلول، إذن ما كان له أثر في المدلول وأثر في المعنى أولى بالبقاء مما زيد لأثر يتعلق باللفظ بلفظ الاسم، وهذا واضح بين، وذلك رجح مذهب سيبوي مع كون الميم كذلك مصدرة والحذف في الصدور قليل النظير. والسين والتاء ميم كمسد عن أزل، أزل السين، السين هذا مفعول مقدم لقوله أزل، والتاء معطوف عليه قصره للضرورة، والتاء هذا الأصل، منك مستدع منك منك دخلت من هنا على الكاف فدل على أن الكاف اسمية يعني من مثل مستدع، والكاف اسم بمعنى مثل مبني على الفتح في محل جر من وهو مضاف ومستدع مضاف إليه. أزل هذا فعل أمر أنت، أزل السين والتاء منك مستدع، إذ للتعليل ببنى الجمع ببناء الجمع أو فعال بقاهما مخل، ببنى الجمع الباء هنا حرف جر وبنى الجمع مضاف مضاف إليه يعني بناء الجمع مفاعل ومفاعيل بقاهما بقاؤهما قصره للضرورة بقاؤهما يعني بقاء السين والتاء مخل ببنى الجمع، إذن قوله ببنى الجمع متعلق بقوله مخل، وحينئذ يكون التقدير إذ بقاؤهما مخل ببناء الجمع بخلاف بقاء الميم، وهذا فيما إذا تعارض عندنا زيادتان وكان الخلل ببعض الزيادة دون بعض فيتعين حذف إحدى الزيادتين وإبقاء الزيادة الأخرى، أي الزيادتين أولى بالتقدير أو بالحذف أو بالإبقاء دون الأخرى نقول ننظر إلى المعنى على ما ذكرنا. والميم أولى، أولى يعني به بالبقاء، إذا قوله بالبقاء متعلق بقوله أولى، من سواه كذلك متعلق بقوله أولى، فالميم مبتدا وأولى خبره، وبالبقاء ومن سواه متعلقان بقوله أولى، من سواه يعني من سوى الميم بالبقاء قصر للضرورة. والهمز وليا مثله إن سبق، والهمز وليا مثله يعني مثل الميم في كونهما أولى بالبقاء إن سبقا إن تصدرا في الكلمة، إن تصدرا في الكلمة، لماذا؟ لأن الهمزة تأتي للمضارعة إذا أريد بها المتكلم، وتأتي في أول المضارع ويراد بها الغاية، وراد بهذا المثال ألندا ألندد ألندد ألندد ألندد المراد به الخصم، يقال ألندد ويلندد ألندد ويلندد، إذا أردت جمعه على مفاعل ومفاعيل حينئذ صار كم حرف على 5 أحرف؟ لابد من حذف حرف، لابد من حذف حرف، وهنا الزائد الهمزة والنون. أي الحرفين أولى بالبقاء؟ قال ابن مالك والهمز أولى إن سبق. وهنا ألندد، ألندد، نقول هذا بقاء الهمز أولى. وكذلك في يلندد، في جمعهما تقول ألاد ألاد ويلاد ألاد ويلاد، فتحذف النون وتبقى الهمزة وتبقى الياء، لأن الهمزة والياء يستعملان ويراد بهما معنى في غير هذا اللفظ، وهو الهمزة للمتكلم والياء للغاية. والهمز مبتدا والياء فصاروا للضرورة عطف عليه، مثله يعني مثل الميم إن سبقاه يعني وقع فيه في أول كلامه، مثله أي مثل الميم في كونه ما أولى بالبقاء إن سبقا، الألف هذه فاعل أي تصدرا، ولأنهما في موضع يقعان فيه دالين على معنى وهو دلالتهما على المتكلم والغائب في الفعل المضارع. قال الشارح هنا إذا اشتمل الاسم على زيادة لو أبقيت يعني هذه الزيادة لاختل بناء الجمع، اختل بناء الجمع. كيف يختل؟ لأن فعالل ومفاعل هذا على 5 أحرف، وتكون الكلمة بالزيادة على 5 أحرف أو 6 أحرف، وعندنا فعا فعا الألف هذه زائدة ليست في الكلمة التي ستجمع، حينئذ كيف نأتي بهذه 5 أحرف على وزن فعال؟ لابد من حذف، لابد من حذف، وعندنا زيادتان. لو أبقيت لاختل بناء الجمع الذي هو نهاية ما ترتقي إليه الجموع وهو فعال وفعالين، حذفت الزيادة، حذفت الزيادة، فإن أمكن جمعه على إحدى الصيغتين بحذف بعض الزائد وإبقاء البعض فله حالتان. هنا جمع بين مسألتين، حذفت الزيادة ثم يأتي الوزن دون خلل ولا إشكال، وهذا فيما إذا كان على حرف واحد، الزائد حرف واحد، وأما إذا كان أكثر حينئذ يتعين حذف إحدى الزيادتين وإبقاء الأخرى، وهذا على حالتين، إحداهما أن يكون للبعض مزية على الآخر، يعني أحدهما له معنى كالميم والسين، الميم لها مزية على السين والتاء، إذن ليستا في درجة واحدة. النوع الثاني ألا يكون كذلك، ألا يكون كذلك مخير، والأولى هي المرادة هنا في هذا البيت، والثانية في البيت الذي يأتي. ومثال الأولى مستدع، فتقول في جمعه مداع مفاعل، فتحذف السين والتاء. لماذا؟ لأن بقاءهما يخل ببنية الجمع، وأبقيت الميم قال تبقى الميم لأنها مصدرة يعني لها مزية في المعنى على السين والتاء، لكون زيادتها لمعنى مختص بالأسماء بخلاف السين والتاء، فإنهما يزادان في الأسماء والأفعال، والميم مصدرة ومجردة للدلالة على معنى وهو اسم الفاعل. وتقول في ألندد ويلندد يعني في جمعهما ألاد ويلاد، فتحذف النون أو تحذف النون وتبقي الهمزة من ألندد والياء من يلندد، ولذلك تقول ألاد أبقيت الهمزة وحذفت النون، ويلاد أبقيت الياء وحذفت النون. لماذا؟ لتصدر كل من الهمزة والياء، يعني وقع صدرا، وحذف الصدر هذا لا نظير له، أو له نظير لكنه ليس بالكثير، وحمل الشيء على ما له نظير أولى، ولأنهما في موضع يعني في مكان يقعان فيه دالين على معنى وذلك في الفعل المضارع، يعني شبهت همزة ألندد بهمزة أقوم، وقعت في الأول ووقعت في الأول، هناك في أقوم دلت على معنى، إذن حمل هذا على ذاك، شابهه فأخذ حكمه كأنها دلت على معنى، هي لم تدل على معنى هنا، وإنما وقعت في موضع تقع فيه الهمزة تدل على معنى وذلك الفعل المضارع. وكذلك يا لندن، الياء هنا وقعت في موقع يقوم، ويقوم هذه الياء تدل على الغيبة، حينئذ ياء يا لندن لا تدل على الغيبة، وإنما وقعت في محل لو كان الفعل فعلا مضارعا لدلت على معنى. إذن المشابهة في المحل فحسب. فإنهما بخلاف النون، فإنها في موضع لا تدل فيه على معنى أصلا، هذه مزية معنوية هنا. والألندد واليلندن الخصم، يقال رجل ألندن ويلندن أي خصم مثل الألد. ثم قال والياء للواو احذف إن جمعت ما كيحزبون فهو حكم حتم. والياء للواو احذف، احذف الياء، ياء مفعول مقدم لقوله احذف، للواو عطف يعني لا تحذف الواو، إن جمعت ما هذا مفعول به، كيحزبون يحزبون وعيطموس يحزبون، هذا فيه زيادتان الواو والياء. قال احذف الياء ولا تحذف الواو، فهو فعل التعليم، هو مبتدا، حكم هذا خبر، حتما حتما أي الحكم ولا للإطلاق، والجملة صفة لحكم. إذا كان مثل يحزبون وعيطموس نقول هنا لا نحذف الياء، لا نحذف الواو بل نبقيها ونحذف الياء، نحذف الياء. والتعليل أننا لو حذفنا الواو ما استفدنا شيء، لو حذفنا الواو لم نستفد شيء في الوزن، لأننا لو حذفنا الياء سنحذف الواو مرة أخرى، سنحذف الواو مرة أخرى كما سيأتي. قال الشارح هنا إذا اشتمل الاسم على زيادتين وكان حذف إحداهما يتأتى معه صيغة الجمع وحذف الأخرى لا يتأتى معه ذلك، حذف ما يتأتى معه صيغة الجمع وأبقي الآخر، هذا واضح، عندنا زيادتان إحداهما بحذفها يتأتى الجمع والأخرى لا يتأتى الجمع، حينئذ ماذا نبقي وماذا نحذف؟ نبقي ما لا يتأتى الجمع إلا بها ونحذف ما يتأتى الجمع بدونها، وهذا واضح. فتقول في حيزبون حزابين حزابين، حذفت ماذا؟ ها حذفت الياء وقلبت الواو ياء، حزابين حزابين، فتحذف الياء وتبقي الواو فتقلب الواو ياء لسكونها وانكسار ما قبلها، لأنك ستقول ماذا؟ حزا بيو بيو باس مكسورة ثم واو ساكنة، سكنت الواو وانكسر ما قبلها ثم قلبت الواو ياء، إذن قلبت الواو ياء حزابين حزابين، فتحذف الياء وتبقى الواو فتقلب ياء لسكونها وانكسار ما قبلها. وأوثرت الواو بالبقاء دون الياء، لماذا؟ لأن حذف الياء يستلزم بقاء الواو لو حذفت الواو. قال ابن عقيل لأنها يعني الواو لو حذفت لم يغني حذفها عن حذف الياء، لم يغني حذفها عن حذف الواو عن حذف الياء، يعني لا بد أن تحذف الياء، لو بدأت بحذف الواو ستحذف الياء غصبا عنك، وأما إذا حذفت الياء لا تبقي الواو، تبقي الواو. وأيهما أولى؟ إذا كان الوزن يتأتى بحذف الياء وتبقى الواو، أو بحذف الواو ويستلزم حذف الياء، أيهما أولى بالحذف؟ ها حذف ما لا يستلزم حذف غيره، لأننا إذا حذفنا الياء تبقى الواو، وأما إذا حذفنا الواو يلزم منه حذف الياء، حذف الياء، لأن بقاء، لأن لو حذفت الواو لم يغني حذفها عن حذف الياء، يعني لم نستغني بحذفها عن حذف، لا بد أن نحذف الياء، لأن بقاء الياء مفوت لصيغة منتهى الجموع، منتهى الجموع، لأنك لو حذفت الواو ماذا تقول؟ ها، لو حذفت الواو ماذا تقول؟ حزابين، حزابين، احذف الواو، ها، حزا، حيزاب، حيزاب، لا ليس الأمر كذلك. هنا قال لأن حذف الياء يستلزم بقاء الواو، ولو حذفت الواو لم يغني حذفه عن حذف الياء إلا يمكن بها صيغة الجمع، فتحذف الياء لأن حذف الواو محوج إلى حذف الياء، فتقول حزاب، ها، إذ لا يقع بعد ألف التكسير ثلاثة أحرف أوسطها ساكن إلا وهو معتل. هنا كم حرف بقي؟ حزاب، ها، بقي عندنا حرفان، إذ لا يقع بعد ألف التكسير ثلاثة أحرف أوسطها ساكن إلا وهو معتل. لو قيل حزابين، حزابين، ها، لابد أن يبقى بعد ألف التكسير ثلاثة أحرف أوسطها ساكن، وتحذف الياء لأن حذف الواو محوج إلى حذف الياء، فتقول حزاب، فعاليل، حزابيون، ليس الأمر كذلك. لكن لو قيل حزاب ما في إشكال إلا إذا أريد به على وزن مفاعيل، ها؟ لو أريد به على وزن مفاعيل حينئذ لابد أن يبقى ثلاثة أحرف بعد الهمزة، بعد الألف. وأما إذا كان على وزن مفاعل لا إشكال، كذلك حزاب، حزاب. أما إذا أريد أن يجمع على مفاعيل لابد أن يبقى ثلاثة أحرف بعد الألف، بعد الألف. على كل المعلل هنا لأن بقاء الياء مفوت لصيغة منتهى الجموع والحيزبون العجوز، والياء للواو احذف إن جمعت ما كيحزبون، يعني يجب إيثار بقاء الواو في حيزبون وشبهه مما قبل آخره واو، فتقول في جمعها حزابين، حزابين، ليبقى ثلاثة أحرف. نعم إذا كان المراد مفاعيل فحذف الواو يؤدي لحذف الياء، فيبقى عندنا حرفان بعد ألف التكسير إذا أريد به على وزن مفاعل، وحينئذ إذا كان المراد به على وزن مفاعل فظنه لا إشكال، على كل ينظر فيه المسألة هنا. وخيروا في زائدي سرندا وكل ما ضهاه كالعلندا، هذا مما استوى فيه الزيادتان وليس لأحدهما مزية على الأخرى، فأنت مخير، أنت مخير. وخيروا يعني عرب فعل فاعل أو النحاة، في زائدي سرندا، زائدين، زائدي هذا مضاف وسرندا مضاف إليه، والسرندا شديد والأنثى سرندات. وكل ما ضهاه يعني شابه سرندا، مثل ماذا؟ كالعلندا، علندا وبالفتح الغليظ من كل شيء. حينئذ أنت مخير بين حذف إحدى الزيادتين، يعني أنه إذا لم يكن لأحد الزائدين مزية على الآخر كنت بالخيار، فتقول في سرندا، هذه النون زائدة والآلف زائدة، بحذف الآلف وإبقاء النون تقول سراند، سراند، وسراد بحذف النون وإبقاء الألف، أين الألف؟ حذفت ياء ثم حذفت لإبقاء الساكنين. وكذلك علندا تقول علاند، علندا عندنا زيادتان النون والألف، تقول علاند بحذف الألف وعلاد بحذف النون فتبقى الألف فتقلب ياء. ومثلهما حبنطام فتقول حبانط وحباط، لأنهما زيادتان زيدتا معا للإلحاق بسفرجة، ولا مزية لإحداهما على الأخرى، وهذا شأن كل زيادتين زيدتا للإلحاق أو لم تكن للإلحاق فحينئذ يستويان، أو للإلحاق والأخرى لغير الإلحاق على مذهب سيبويه، على مذهب سيبويه. وخيروا يعني العرب في زائدي سرندا، يعني في زائدي، هذا يتعلق بقوله خيروا. ووزن سرندا فعلا فعلا. وكلي هذا معطوف على سرندا، والذي ما بمعنى موصول بمعنى الذي، الذي ضهاه يعني ضهى سرندا، شابهه في تضمن زيادتين لإلحاق الثلاثي بالخماسي كالعلندا والحبنطة، حينئذ يجوز حذف النون أو الألف ويبقى الآخر. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.